أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل: ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا. 10 صفات تشترط في القاضي، وكما قدمنا قبل ذلك بحسب وجود هذه الصفات في القضاء، يعني بحسب الأمثل فيها، فإذا توفرت الشروط كلها بهذا يستحق، إذا لم توجد مش معناه لا يقضي من المسلمين أحد، ولكن بل أمثل أمثلهم مين اللي فيه أكثر هذه الصفات هذا الذي يستحق أن يكون قاضيا يقضي بين الناس. يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، وذكرناها قبل ذلك أنه لا بد يكون بالغا وعاقلا، لأن الصغير ليست له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ أن يكون عاقلا، المجنون لا عقل له يفكر فيه، ومش مجرد العقل فقط، ده العقل فيه، وأن يكون رشيدا وأن يفهم، ويكون في نوع من الفطنة والذكاء يقدر يفهم ما يخدعهوش الخصوم. يكون ذكرا، وقدمنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن إذا عين الحاكم قاضية فقضت بين الناس هيمضي حكمها، وكما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هيمضي الحكم ويأسم من ولاه. قالوا هنا: ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. أن يكون حرا، نفس ما ذكرناه قبل ذلك، إن العبد سيده مولاه له ولاية عليه، فليست له ولاية على نفسه، فلا يستحق أن يكون واليا على غيره أو يكون له ولاية على غيره. ما يمنعش إن ممكن 2 من الناس يجدان عبدا له، والآن ما فيش عبد ولا غيره، ولكن فرضنا هذا الشيء، إن حكم بينهما إنسان، تعالى أحكم بينك، كان هذا أعلم الناس الموجود، تعالى أحكم، هذه ولاية خاصة، هذه شيء خاص في حكم بين 2. لكن كلامنا هنا في من يعينه الحاكم، من يعينه الإمام، لابد يكون حرا ليس عبدا. كذلك يكون مسلمة، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاية فيها سبيل على الإنسان الذي تحت يد القاضي وتحت يد الوالي، فعلى ذلك ليس للحاكم أن يعين إنسانا كافرا حكما على مسلمين. يبقى هنا يكون مسلما شرط فيه، يكون عدلا، الفاسق ترد شهادته، فكيف يكون هو الذي يحكم؟ إذا كان لا تقبل شهادة منه فكيف يقبل منه الحكم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاء الفاسق بنبأ إذا هنا تبين وتسبق من ورائه، كيف يكون هو الحاكم الذي سيحكم بين الناس؟ هنا ما يليقش ذلك، ما يجوز. يكون سميعا، سميعا كنش أطرش في سمعه لا يسمع، ولا بد يكون سميعا حتى يسمع كلام الخصوم ويفهم من الخصوم ما يقول، محتاج الحد يترجم له كلام الخصوم في ذلك. وهنا يكون سميعا يسمع كلام الخصمين، بصيرا حتى يفرق بين إنسان يتكلم هازلا ويتكلم جادا، لا بد يكون بصيرا. ولكن إذا عرفنا أن الشاهد تقبل منه الشهادة إذا كان ضبيرا على ما يقدر أن يتبين فيه، يبقى على ذلك مع التعذر عدم وجود قاضي في هذه الصفات وصفات العلم الشرعي بحيث أنه يحكم في القضية، وما فيش إلا هذا الإنسان الضرير يبقى يحكم هذا الضرير، زي ما قلنا الأمثل الأمثل فالأمثل. يكون متكلما، متكلما القاضي حيسأل استدوي، فإذا كان أخرس لا يتكلم كيف يفهم منه الخصوم ما يريد أن يستفهمه منهم. ويكون مجتهدا، ودي المسألة ابن حزم يذكر هذا إجماع بين الناس بين العلماء لقول الله عز وجل: لتحكم بين الناس بما أراك الله. والمجتهد العالم بطرق الأحكام، يعني يعرف الأحكام الشرعية وإن هي صحيحة ولا ضعيفة، وإن وجه الخلاف اللي يكون فيها، والآية والحديث اللي تعلق بهذا الحكم، إن لم يكن يعرف كلام العلماء إذا كان إجماعا، إذا كان فيه خلاف وإيه الراجح من المرجوح في ذلك، حتى يختار قولا ويحكم في هذه القضية بهذا القول الذي يختار. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، بيبين القضاة 3 أقسام: 1 في الجنة و2 في النار. قاضي واحد يستحق أن يكون في الجنة بطاعته، و2 في النار بالمعصية. أي المعصية؟ يقول: أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، عرف الحق يعني مش بالتوهم مش بالظن مش بالشك بيقضي، ولكن عرف فقضى، يبقى يقضي يقينا لأنه متبين له الدليل في هذه المسألة. يبقى رجل عرف الحق فقضى به. طيب الثاني اللي في النار، رجل عرف الحق فدار، حوت بعت زاغ مال عن الحق، فدار في الحكم حكم بالظلم وعارف الحق يستحق فلان فظلم، هذا في النار والعياذ بالله، قال فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ما فيش لعب لحقوق الناس، حقوق الآدميين، والإنسان ماله معصوم ودمه معصوم وحرمته مكفولة بالشريعة. فلما يجي القاضي وهو جاهل ما يعرفش هيحكم زي هذا الجاهل، هيتبين له ايه الصح وايه الخطأ، مين المدعي مين المدعي، ويمكن الصور الكلام تبقى سهلة. لما انسان يقول له ازاي تاخدش والمدعي والمدعي بين عن المدعي واليمين عن الانكر، القاعدة السهلة دي البسيطة دي تلاقي فيه يختلف فيها العلماء وتحتاس فيها في قضية من القضايا، يا ترى مين ده المدعي مين المدعي مين المدعي، تيجي تلاقي نفسك وقفت في المسألة والعلماء يتوقفون فيقول هذا مدعي فعليه البينة، لا ده مدعى عليه فعليه اليمين. إذا نكل هذا الإنسان وتقلبت القضية بعد ما كان بيثبت شيء بينفيه، إيه اللي يكون الأمر فيه؟ الأمر ما هوش بالبساطة اللي نتكلم عنها، أن قاعدة أحكم بين الناس وأجيب المدعي هالبينة وشهود، ما فيش بينة يبقى الثاني يحلف اليمين. دي أبسط أنواع القضايا، لكن فيها نفسها هتلاقي مسائل شائكة تحتاج لإنسان يفهم ذلك، درس ذلك، عرف الحق في ذلك حتى يقضي بين الناس. يبقى هذا الحاكم يحتاج لهذه الأشياء، أو القاضي يحتاج لها يكون في هذه الأشياء. يكون مجتهدا بيقول لنا هنا في المنار ولو في مذهب إمامه، ولو في مذهب إمامه الضرورة، يعني على أقل ما فيها إنه درس الفقه على مذهب معين، فرضنا درس الفقه الشافعي، الفقه الحنفي، الفقه المالكي، الفقه الحنبلي، درس ما هيجتهد في كل المذاهب يصعب عليه وما فيش اللي يقدر على هذا الشيء، يبقى على الأقل درس مذهب إمام معين وأتقن هذا وعرف الراجح من المرجوح فيه، عرف مواطن الخلاف وإيه اللي يقضى فيه في هذه القضية، أنهي قول من الأقوال، مش هيجي له الخصوم وبعدين يقول له مسألة فيها قولان روح اتفق مع بعض، ما ينفعش هذا شيء. قد يقول المفتي ذلك، قد يكون إذا قدامه قولان في مسألة واحتار في الأمر قال فيها قولان، هذا القول هذا القول أولى في العمل به، ولا يقول الثاني خطأ لم يتبين له الأمر فيه. إنما القاضي لو فرضنا قاضي يعمل كده الناس هيقضي بإيه؟ القضاء الحكم القطع الإلزام، هذا قضى بمعنى فصل وقطع الخصومة، فصل ده عن ده بعد بعضهما عن بعض، بلا بد أن يعرف كيف يقضي بين الناس بالأمر الذي يتبين له بما أنزل الله في كتابه أو بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكون مجتهدا ولو على الأقل في المذهب اللي هو فيه. طيب المجتهد اللي في المذهب ده يعني هنقول له مجتهد تيجي انت كتاب الفقه تجتهد لي في كل مسائل الفقه، هذا صعب جدا. قد يحرر الإنسان مسائل في الوضوء والصلاة والطهارة وما يفهمش حاجة في الزكاة ولا في الحج، وقد يفهم في مسائل المواريث ويتقنها جيدا ولا يفهم في مسائل أخرى. يبقى هنا الأولى أن يقال إنه الاجتهاد يتقسم بقسمة الاجتهاد يتقسم، يبقى القاضي يعين في إيه؟ ده قاضي في المواريث كفاية عليه أوي إنه يكون في المواريث اجتهد فيها وحصل فيها ما لم يحصله غيره، وعرف إزاي يقضي في هذه المسائل بالقول الصائب الراجح في هذه ولو على مذهب الإمام الذي هنا. يبقى شغله هيقسمه ليس على سوري كفاية عليه هذا الشيء. إذا كان حيقضي في أمور النكاح والطلاق يبقى لابد من معرفة هذه وتقنها بالأدلة الشرعية اللي فيها، ويتبين له كلام السلف الصالح في ذلك الراجح المرجوح فيه ويقضي في هذا الشيء. يبقى هنا لعدم وجود من يجيد هذا كله يبقى على الأقل يعين في شيء معين، هذا قاضي الأحوال الشخصية، هذا قاضي في الجنايات والقصاص، هذا قاضي في مسائل المواريث، هذا قاضي، يبقى يقضي في الأشياء التي مثله مؤهل له. طيب يبقى إن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه أو كبار علماء يعني مذهبي في ذلك أو أئمة مذهبي في ذلك لأنهم أدرى به، يقلد الأئمة الكبار في المذهب في ذلك لأنهم أدرى به. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. هذا الكلام الجميل اللي يذكر ابن تيمية وغيره من المجتهدين، فيقولون بحسب الإنسان وصل لدرجة إيه في العلم، يبقى في الحاجة اللي يتقنها يقضي فيها. ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره: فيولى لعدم أنفع الفاسقين، أو يولي الإمام لعدم، يعني لعدم وجود الأمثل، ولمن بعده أنفع الفاسقين. إذا كان قدامه ده فاسق وده فاسق وما فيش غير دول اللي الاثنين بيفهموا المسائل الشرعية وكذا، فشوف أيهما الأنفع للناس، فيكون هذا أنفع وأقل الاثنين شرا وأعدل المقلدين. إذا كان ده مقلد وما فيش حد مجتهد وصل الاجتهاد المطلق، يبني المجتهد المطلق ده، يبقى على ذلك هذا مقلد للإمام أحمد، هذا مقلد للإمام الشافعي في المذهب، يبقى أفضل هؤلاء يولى للقضاء وأعرفهما بالتقييد. يحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، يعني مش هيفتح كتاب ويطلع قوله خلاص هنقضي به في المسألة دي ويقعد يختار أي قول بمزاجه فيها، لا، لابد بيقضي بشيء يوم القيامة هيسأل عنه: ليه قضيت، ليه أخذت بهذا القول في هذه القضية، وليه تركت هذا القول في هذه القضية. يبقى هنا القضاء بما تبين له بما عرفه من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء المجتهدين. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له عليه إجماع، بموجب اعتقاده. يبقى هنا هو يعتقد شيئا معينا، فبموجب هذا الاعتقاد يعمل به، ما يجيش يتلاعب بالهوى، والله القاضي ده قاضي حنفي وأنا باخد بأنه الشفعة شفعة في الشركة في المشاع وما في شفعة في الجوار، بس أنا عايز أخد البيت بتاع جاري، طب أروح للقاضي الحنفي علشان يقضي لي بشفعة وأنا أعتقد أن هذا لا يصح. يبقى هنا تلاعب بالدين، هذا بيتلاعب بالدين، اللي بيذهب للقاضي اللي على مزاجه، زي كثير من الناس الآن وكثير من المصلين يجي يسأل الحكم في القضية المعينة إيه، ويسأل إيه بلقم بقى وخبص كده لغاية ما يعرف ايه، والله وافقته رحت له جايب لك واحد تاني زي يوم وجاي يحكم بيني انا وفلان ده في كذا، ليه؟ لان هو من امبارح عارف الامر هيكون له، فاذا كان عليه لا ما تشوفوش ولا يحكم ولا يتحكم الى شرع الله عز وجل، لكن محكمة واعمل اللي انت عايز تعمل. لو حكم اثنان فاكثر بينهما شخص صالح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائب الإمام. ودي مسألة ليس متفقا عليها، يعني المسألة تحتاج لنوع من النظر برضو في هذه القضية، إنه هل هيكون حكم زي حكم القاضي بتاع المحكمة، ولا إنه هيكون أقل من، ولا ليه حاجة معينة وملوش حاجة تانية إن هو يقضي فيها. برضو العلماء لهم كلام في هذا الشيء، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهم. هنا بيقول لك إنه اثنين جابوا واحد تعالى أحكم بيننا وهو يصلح للحكم في ذلك، نفذ الحكم، هو ربنا أمر بالحكم بين الناس، أمر بالحكم. وإذا أنت ارتضيت أن فلان يحكم، طيب يحكم، ولكن في إيه؟ في إيه؟ هل ممكن في الدماء؟ هل ممكن في الحدود؟ في السرقات ونحوها؟ وإذا حكم هيحكم بإيه؟ يبقى هنا على وجه المصالحة ولا على وجه هو إقامة الحد، وليس لأحد الناس إقامة حد، إنما هي للسلطان وليس لأحد الناس. لذلك حتى العلماء برضو لهم خلاف هنا، ولذلك يقول هنا: وبهذا قال أبو حنيفة وللشافعي قولان أحدهما لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، يعني إنهما تراضيا على ما قال فيلزمهما الحكم، لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. هذا قول الشافعي أحد القول. القول الثاني زي الجمهور. ابن قدامة بيقول لنا طالما حكم اثنين، وبرضه هنقف في مسألة مش في كل القضايا، مش في كل القضايا، شيل قضايا الحدود، شيل قضايا الدماء، ليس للأفراد أن يحكم، أن يقول القود ويقول القصاص ويقول قطع يد السارق، ليس لأحد الناس، هذه شغلة السلطان وليست لأحد الناس، ذلك تحتاج لبينة وتحتاج لعدالة شهود، تحتاج لتحري الأمر اللي في ذلك. لكن هنا التحاكم في قضايا الأموال ما فيش مانع، في قضايا اللي يكون بين الناس من خصومات ما فيش مانع، تيجي للحدود انه عشان يقيم حد، ليست لأحد الناس إقامة الحدود. ابن قدامة رحمه الله يقول لنا ما روى أبو داود والنسائي عن مقدام بن شريح عن أبيه هالك أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من أحد الناس بس كان طاغيا في القوم اللي هو هالك هذا، بيقول أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، أبو الحكم هذا مع القوم اللي هو فيه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عجبوش هذه الدنيا إن الحكم هو الله سبحانه وتعالى وإنه ما يلقش يتقال عليك إن أنت أبو الحكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف مع الرجل، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم ليه يكون بهذا الشيء؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين. إذا كان قوم حكمين هذا الإنسان قاضي يقضي بينهم ويفصل بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني هذا شيء جيد ولا شيء حسن، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، أنت أبو شريح، ففيها كناه بأكبر أولاده. هذا شريح، ويعني تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لا قالوا هذا الرجل يعني كان له فضيلة بعد ذلك، وهو الذي كسر باب تستر حصن تستر يعني، وأنه الذي دخل ودخل المسلمون من ورائه في ذلك. قالوا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الرجل أبا شريح وقدم ابنه الكبير، فكان للولد مزية وفضيلة بعد ذلك. طيب هذا صحيح، حديث صحيح، ولأن عمر وأبي تحاكما إلى زيد، وهذا أيضا صحيح أنه عمر وأبي اختلفوا في قضية من القضايا، وذهب الإسنان إلى أبي بن كعب رضي الله عمر وأبي ذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وحكما في قضية بينهم. وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه، يعني أنه قبل ما يخلي شريحا قاضيا له تحاكم مع أعرابي إليه. يبقى هنا عمر وهو أمير المؤمنين ذهب إلى رجل من الناس وقال له أحكم بيني وبين فلان هذا، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم. هؤلاء لم يكونوا قضاة في هذا الوقت اللي حكموا فيه، لا زيد بن ثابت ولا شريح قبل أن يوليه عمر رضي الله عنه ولا جبير بن مطعم. يقول ابن قدامة لا يجوز نقض حكمه. يبقى هنا إذا اثنين قالوا الواحد على أحكم بيننا وراضين بحكمك في هذا الشيء، فحكم بين الاثنين في غير قضايا الدماء، في غير قضايا الحكم، ولا بد من القول بذلك. قال إذا رضي بذلك بحكم إن أنت أحكم بيننا ثم حكم بينه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهلا لذلك، نفذ الحكم عليهما ويلزمهما الأخذ به. يقول لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكما له ولاية، طالما أنه حكم بين الاثنين وكان الحكم عدلا يبقى على ذلك لا يجوز نقض هذا الحكم. قال بهذا الشافعي وقال أبو حنيفة للحاكم نقضه إذا خالف رأيه، يعني أبو حنيفة بينظر إن لو إن هذا الحكم اللي حكم به واحد على الاثنين كان مخالفا لرأي الحاكم، الحاكم اجتهد وأخذ بمذهب معين مذهب الأحناف في هذه القضية، وهذا حكم بحكم مذهب آخر فيها، فالحاكم لغى هذا الحكم وحكم هو، يبقى يعمل بحكم الحاكم في هذا الشيء. هنا حكم الحاكم لا شك هو اللي حيمضي بين الناس حتى لو حكموا بينهم أحد الناس في ذلك، لكن في نقطة الذي بيأخذ الشيء إن اعتقد أن هذا الحكم الشرعي الذي حكم به فلان وتراضى بأن يذهب لغير فلان هذا من حاكم غيره حتى يحكم له بشيء غير حكم الله عز وجل، هذا لم يرضى بحكم الله عز وجل. وربنا يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. زي قضايا إنسان له دين على إنسان وتحاكموا إلى فلان، لي عند فلان 10,000 جنيه بقالهم شهرين مش عايز يجيبهم، بقالهم سنة مش عايز يجيبهم، فقضينا على فلان اديله 10,000، يلزمه أن ينفذ ذلك. هنا لو جاء هذا الآخر قال لا أنا عايز عليهم فايدة كمان وحرفع الحكم القضية المحكمة عشان المحكمة تديني فايدة، هذا بيطلب غير شرع الله سبحانه وتعالى، يطلب فوائد ويطلب غيبة، لا يحل له ذلك. الذي يرضى بهذا الشيء إنه يأخذ الربا هذا آثم وقع في كبيرة من الكبائر، إذا ظن أن هذا أعدل من حكم الله عز وجل فقد كفر والعياذ بالله بهذا الذي يقول. يبقى هنا بيقول لنا ابن قدامة طالما أن الحكم صحيح فهو حكم لازم ولا يجوز فسخه لمخالفة الرأي في ذلك. قال لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل شروعه. يعني فرضنا اثنين ارتضوا فلان يحكم بيننا في القضية الفلانية، فلما ذهبوا إليه أحد الاثنين رجع فكلم لا مش عايز فلان قبل ما يحكم، قبل ما يحكم يجوز له إنه لا مش عايز، ولكن بعد ما حكم لا، يبقى بتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا ليس له ذلك. لكن فرضنا أن فلانا هذا حكم فظهر جهله في حكم، إنه بيحكم بالجهل مش فاهم حاجة بل بيقولها ولا عارف البينة ولا عارف، فواحد من قال لا ما أرضاش بالحكم هذا، هذا لا يعرف يفرق بين المدعي والمدعي عليه، اليمين على مين، لا أرضى بهذا الشيء، يبقى هنا له شبهة تجعله لا يقبل حكم هذا، ظهر جهل هذا الإنسان. أما مع علم هذا الإنسان وحضور دليله فلا يجوز له أن يقول لا أقبل حكمه طالما حكم بشرع الله سبحانه وتعالى. هنا بقى حيذكر لنا ابن قدامة ان القاضي ابو يعلى الفراء الصغير من ائمة الحنبلة يقول ينفذ حكما حكما في جميع الاحكام الا اربعة اشياء. يبقى هنا التحكيم تعالى انا وانت لفلان يحكم بيننا ماشي يحكم الا في هذه الاربعة الاشياء، النكاح واللعان والقذف والقصاص، النكاح واللعان والقذف والقصاص، يعني عايز يقول إلا حينبني عليها أشياء يبقى القاضي الذي يحكم في هذا الشيء. طبعا لو إنه الناس حكموا تعالى نحكم في النكاح عند فلان يحكم بيننا ونرضى وارتضى الإسنان خاص كويس، إذا لم يرتضي الإسنان بهذا الشيء لهم أن يرفع الحكم إلى القاضي فيحكم بينهم. اللعان ليس لأحد الناس أن يحكم في اللعان، إن كان في النكاح يصح أن يحكم إنسان، ولكن قد تختلف الأقوال في الشيء، قد يقضي الإنسان بطلاق الثلاث أنها واحدة، قد يقضي غيره بأنها ثلاث، وكل واحد اثنين له الدليل في الذي يقوله، يبقى القاضي الذي يفصل في هذه أولى من أحكام أحد الناس في ذلك، طالما أنها قضية وأن حينبني عليها التفريق بين الاثنين وبني عليها نفقات ومطالبات بأشياء وهم بينهم خصومة، يبقى القاضي أولى في ذلك. لا والله فيش خصومة، هم عايزين حكم الله سبحانه وتعالى، يختلف عن طلاق في ذلك، يحكم بينهما من يجيد الأحكام في ذلك. اللعان أما إنسان رمى امرأته بالزنا وتعالي نتلاعن، لو ترك الأمر لأحد الناس أوشك يفرق بين كل الناس، كل واحد يتعارك مع زوجته تعالي نتلاعن، لا جدنا فلان وفلان جارنا والتاني وتلاعن، هيفرق بين الناس، مين اللي حيلزم بهذه الفرقة؟ إذا حكمنا بهذه الفرقة مين حيلزم بها؟ فيش حد حيلزم. النهاردة فرقنا منهم رجعوا البعض تاني ما نقدرش نعملهم حاجة، الملاعنة تكون أمام القاضي، القاضي هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يلاعن بينهما، وبناء على الملاعنة يحكم على الاثنين بالفرقة، فرقنا بينكما ولا رجوع أبدا بعد هذا التفريق بعد ما فرق. فهذه ليست لأحد الناس أن يقول ذلك، أحد الناس يفصل بين الناس في الخصومات، أحد الناس لا يحكم الفرقة الأبدية اللي هي فرقة العان، هذه القاضي يحكم فيها. القذف أحد الناس حكم إيه؟ لو واحد رمى التاني بالزنا أو رمى المرأة بالزنا وجاب ثلاثة شهود يشهدون، الشهود ناقصين، طيب حد هؤلاء الشهود مين هيحد هؤلاء الشهود؟ هذا الحاكم اللي يقوم بهذا الشيء، يبقى انه يتجاب انسان يجيب ثلاث شهود يجيب اربع شهود يجيب كذا، طالما هو لن ينبني على قوله شيء هنا لا يقوم الانسان بهذا الامر، ما يتقالش تعالى هات اربع شهود على هذه القضيه، لا انت هترجم المراه اذا ثبت عليها الزنا، ولا انت هتجلس الشهود اذا ثبت انهم كذبون، يبقى ليست قضايا افراد الناس انما قضيه الحاكم. القصاص إنسان قطع إيد الثاني، أما يجي الأحكام اللي تكون بين الناس والله المصالحة إن تعالى الدية بتاعتها كذا ونعم، يقول لك لا ده قطع عمدا، أنا عايز القوض، القوض روح المحكمة مش بتاعة أحد الناس، قوض يعني تقطع إيد هذا زي ما تقطعت إيد هذا الإنسان، ويمكن الناس يقول لك سهلة الحكاية فيها إيه عن تقطع إيد الإنسان. هنا الحاكم بيحكم في شيء زي ما ذكرنا قبل ذلك، لو أن الإنسان قطع يد الآخر من نصف زراعه من نصف عمدا عدوان، لما نقول القصاص في هذه هتقطع من ايه القصاص؟ هنقول هنقدر نجيبها من هنا، هجيب من مفسق مش كده، هديله قرش جنيه الجزء الباقي، مين من الناس اللي هيحكم بهذا الشيء؟ يقول لك لا انت ظلمتني، زي ما قطع ايدي من هنا قطع له ايده من هذا الشيء. انسان ضرب الاخر بسكين جائفه دخل في جوفه وبعدين طلب هذا، يقول لك ده عنده عدوان فعل بيه هذا، لابد ان انا اجيفه كما ادافني، هل يحكم فيها بالقصاص؟ ليه ما حكمش بالقصاص؟ انعدام المسألة مش ممكن أبدا يكون في مسألة من هذه، القاضي اللي هيحكم في هذه الحالة بأرش الجناية يحكم فيها بالحكومة في هذا الشيء، أحد الناس قد يجهل هذا الشيء ولك اضربه زي ما ضربت، اعمل فيه الضربة الأولى وسلم صاحبها، الضربة الثانية سرق الجناية قتله، يبقى قتل عمد عدوان. الآن هنا ليس لأحد الناس الحكم في مسائل الدماء بالقود أو بالقصاص، إنما للناس إذا حكموا إنسانا يحكم في هذا الشيء بالدية الشرعية اللي في هذا الشيء. اصطلحوا على ذلك حسن، ما اصطلحوش ارتفع الأمر إلى القاضي. طيب بيقول لنا هنا فلو حكم، رجعنا للموضوع السبيل الثاني، لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائب الإمام، وذكرنا الاعتراض على ذلك وأن لا مش في كل من ولاه الإمام، في مسائل القذف مش هينفذ لأنه يحتاج لجلد، الجلد ليست لأحد الناس، في مسائل القصاص تحتاج لإراقة الدماء وليست لأحد الناس، ومسائل الملاعنة ومسائل الطلاق وإلى حين بني عليه الفرقة يبقى الحاكم الذي بيلزم بذلك. قال وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه جميعا، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما يعني لا زيد كان قاضيا ولا جبير ابن مطعم كان قاضيا. في قصة تحاكم عمر وأبي إلى زيد ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص، نقلها عن الإمام البيهقي، قال من حديث عامر الشعبي قال كان بين عمر وأبي خصومة في حائط، فقال عمر بيني وبينك زيد بن ثابت، يعني ما يمنعش الصحابة مع فضلهم العظيم ومع احترام كل واحد للآخر أن يختصر، إن لا ده حق هنا ده حق هنا، قد تختلف الآراء، قد يحدث شيء من الشبهة عند هذا أو عند هذا، يكون الأراضي اللي بينهم فيها حدود حجرية محطوطة، إنسان فوت الحد من هنا لهنا عمله الحجر له، فكل واحد هما يدعي لا كان الحد هنا لا كان هنا، يحصل ما فيش مانع يحصل بين الصحابة الخلاف، ولكن نظافة الخصومة، الخصومة يعني لما ننظر الصحابة وقد اختصموا وبعدين حلوا القضية ازاي، ونتعلم من هؤلاء كيف يكون الإنسان يحكم بالعدل لنفسه ولغيره. فهنا أبي اختصم مع عمر رضي الله عنهما، أبي كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. وذلك عمر كان يسميه بسيد القراء، سيد القراء يلقب أبي، ما يمنعش أن يسميه سيد القراء ويحترمه ويجله جدا أنه يختلف معه، لا مانع من ذلك. فاختلف الاثنان، فلما اختلف في حدود أرض بينهما قال عمر بيني وبينك زيد بن ثابت، زيد أصغر من الاثنين سنا ولكنه فقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب الاثنان إلى أبي في بيت زيد بن ثابت، فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته، فقال يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلي حتى أتيك؟ كنت بعت لي وأنا أجي لك لغاية عندك. فقال عمر رضي الله عنه في بيته يؤتى الحكم، في بيته يؤتى الحكم. هذا مثال من أمثلة العرب ولقصة هذا المثال. هنا قول زيد رضي الله عنه أمير المؤمنين هل لا أرسلت إلي يعني ابعت لي وأنا أجي لك، هل في إنه دور مثلا شيء من الدور إنه يعني طب أنت ما تروحش شريف بيت أبي مثلا طرح لعمر؟ هنا هم بيطرقوا الباب، هو ما عرفش جايين ليه، ما عرفش، لكن الأمير جه إليه يقول لا لو أرسلت إليه توقيرا للأمير سلطان الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض فيذهب إليه هو، ابعث لي وأنا آتي إليه. فقال عمر رضي الله عنه في بيته يؤتى الحكم، اختصم الاثنين وقصوا القضية عليه، فلما قصوا القضية حكم بين الاثنين. يمكن هو دارس فأعطى وسادة للأمير لعمر، فقال هذا أول جور، أول جور زي تديني وسادة دي وسادة حتى تعدني على الأرض يبقى نعود احنا الاثنين على الأرض، قال هذا أول الجور، ثم قضى بينهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه القصة الجميلة سيقت بسياقات كثيرة، وعمر هنا ما يقول في بيته يؤتى الحكم، في بيته يؤتى الحكم، قلنا ده مثال من أمثلة العرب أنه بيعمل العرب لهم قصص كده بيجروها على لسان الحيوان، على لسان الحيوان يعني لموعظة الناس، فدي من الأمثلة اللي عندهم قالوها على لسان ضب ضب هو اللي بيقول هذا الشيء في بيته يؤتى الحكم. ولها قصة من قصص العرب الظريفة فيها أن الأسد ملك الغابة، أما ملك كل شيء فيها وحكم على كل من فيها إلا الضب، ما أدرش الأسد، الضب رفض أنه يذهب إليه، فضاز منه الأسد فطلب أنه يحتلوله حيلة عشان هو عشان يأكل الأسد يفترسه، أو أنه ما خلصه منه مش عايز يسمع حكم الأسد، فقال له الثعلب والضبع إحنا نخلصك منه، إحنا نعمل لك، فطب احتالوا له حيلة ولكما حكمكما، فذهب إلى الضب فكل منهما يقول بقى إن هنعمله إزاي، قال الضبع أنا أحتال عليه بحيلة فاضربني علشان نشتكي له. فلما ذهبوا إليه فقالوا له ولقوه على الجحر بتاعه، فقالت له الضبع جئنا نختصم إليك، جئنا نختصم إليك، فقال فيما؟ فقالوا الحيلة بتاعتهم اللي فيها أبا حسن نختصم إليك، قال في بيته يؤتى الحكم. أصبر عنكم تقولوا لغاية عندي أمال إيه، أنا الحكم، هو مش مطيع للأسد، ولكن عايزين تحتكموا أنا تقولي في بيتي، في بيتي يؤتى الحكم. فقال له، قالت الضبع فتحت عيبتي، أو فتحت عيبتي، عيبة الشنطة بتاعتي أو الحقيبة بتاعتي، فتحت عيبتي، قال فعلا نسائي فعلت. هنا لاحظ هي بتقول هو بيرد على طول بعده، خايف منهم، خايف، قال فعلا نسائي فعلت. قالت وجدت تمرة، قال حلوا جنيتي، قالت فالتقمها سعالة، قال لنفسه بغى، قالت فضطمته لطمة، قال حقا قضيت، قالت فلطمني أخرى، قال حر انتصر، قالت اخذ بيننا، قال قد قضيت. خلاص انتهت الحكاية، وهم بيقولوا هو بيرد على طول وخايف منهم. ثم قال المثل الثاني بتاع العرب، حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، يعني المرأة ناقصة عقل وانتو اثنين ناقصين عقل، حدث حديثين امرأة إذا ما فهمتش الحديثين سيبك منها ما تداش حاجة تانية، كان يقول أربعة على وجه التكسيرنا مش فاهمة بليدة مش فاهمة حاجة، أو فأربع أربع يعني اسكت ما تقولش حاجة، يعني معناه أن الغبي اللي ما بيفهمش حديثين هتديله أربعة نبيهم إيه ما تدلوش حاجة. فكان مثالا عند العرب حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، والمثل الثاني في بيتي يؤتى الحكم اللي قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب في القضية هنا بيقول لنا هو يرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، وهذا لابد يكون إنه لا ينقض حيث أصاب الحق، أما إذا حكم بالظلم لا ينقض، ينقض إذا حكم بالظلم. ويمكن عرفنا قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، إن في الصحيحين عن زيد بن خالد أن رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه قال أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحكم بيني وبين هذا ودعني أتكلم، قال تكلم، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني كان ابني عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني افتديت ابني بمئة شاة وليدة. هنا الرجل جاي علشان ينقذ ابنه، ابنه زنى بامرأة هذا الإنسان، ابنه شاب مش متزوج، هذه المرأة متزوجة، فالرجل خاف على ابنه لا يرجم، فقالوا له ابنك هيترجم، لا هيترجم لا روح اتصالح مع الثاني وخلاص، فافتديت منه بمئة شاة اديله الغنم بتاعتي مئة شاة واديله كمان أنا مكان امرأتي هذه، فافتديت منه مئة شاة ووليدة، ثم عرفته أنه على ابن الجلد وعلى امرأة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله لا أقضين بينكما بكتاب الله، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المئة شاة والوليدة رد عليك، يبقى الحكم اللي كان قبل ذلك لا، هذا مخالف الشرع، ليس حكما شرعيا، إنه أمر الزنا يفتري منه بفلوس ما فيش فدية بفلوس في أمر الزنا، يبقى المئة شاة والوليدة رد عليك. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، امضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، امضي يا أنيس واحد من العادين، قال امضي يا أنيس لامرأة هذا إذا اعترفت فمضى إليه فاعترفت فأقام عليه الحد الرجل. يبقى هنا إذا حكم الحكم بغير كتاب الله عز وجل وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمه منقوط، حكمه منقوط. فصل في أداب القاضي، يسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله. يبقى هنا من الأداب اللي يكون عليه القاضي بعد ما ذكرنا الشروط اللي فيها، يكون ذكرا، يكون حرا، يكون بالغا، يكون عاقلا، يكون سميعا بصيرا متكلما مجتهدا. يبقى هنا ذكرنا أشياء في شروط للقاضي، لكن هنا الأداب لما هيجلس للحكم بين الناس يكون قوي، يكون الحاكم أو القاضي يكون قويا بلا عنف. القوة مش انه يضرب الناس، ولكن القوة يكون له حزم في انه يسكت في الخصوم ويسمع من الناس ويهابه الناس، ولكن من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم. لو كان القاضي ضعيفا طمع فيه الظالم بأي صورة من صورة الطمع، بتخويف القاضي ان لما تطلع برا المحكمة استنك ضربك اديك فلوس رشوة. يبقى هنا لابد يكون قويا لا يهاب الخصوم، يكون لينا بلا ضعف. أيضا اللين في الكلام لعله في أثناء الكلام يحتاج أن يقول طب اصطلحوا بينكما وخلص انتهي القضية على صوت فيه بينكما، يبقى يكون فيه شيء من اللين لكن من غير ضعف، من غير ما يظهر منه ضعف. يكون حليما، لأن كلام الخصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، ويمكن الإنسان يكون يعني بيزعق وبيرفع صوته كذا من حسن هو مأهور ومظلوم، فيعني يحلم الحاكم حين يسمع ذلك، لكن لحد معين. للتاني بقى زودها عن حد يستاهل التأديب إذا زاد عن حده، لكن يكون الحاكم حليما في ذلك. متأنيا ما يكونش زي الضب كده سمع وجاوب، سمع وجاوب يسمع الطرف التاني، الضب كان خايف اللي يكلوه. لكن هنا الحاكم يكون قويا ويكون متأنيا لئلا تؤدي العدلة إلى التهور في الحكم وما لا ينبغي فيها. متفطنا الصفة دي مش بالعلم، لا ما هيش لا بالقراءة ولا الكتابة، ده من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى على الإنسان. وكم من قاضي كان له فطنة في أشياء اكتشف بها ما لم يكتشف الناس وتبين صدق فراسته بعد ذلك. يبقى لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغيره، ذا ورع ونزاهة وصدق، يكون إنسانا يعني مش مغفل يستغفل الناس وتحكوا عليه، لا. ولا يكون الورع في الإنسان يدفع إلى الضعف، لا يكون ورع يدفع إلى الخوف من الله وإجادة الحكم بين الخصوم. يكون ذا نزاهة، نزيها، ما يكونش طماعا في أموال الناس ولا طماعا في صلات الناس، ويكون صادقا عفيفا، يعني الألا يطمع في ميله بإطماع، يطمعه في حاجة هنديك كذا نعمل لها كذا فيطمع فيه. بصيرا بأحكام الحكام قبله، ودي مهمة جدا، أنه الإنسان حين يستمع في المشورة كأنه يضيف عقولا إلى عقله. الشورى عظيمة جدا، حين تستشير يا فلان إيه رأيك يا فلان إيه، لكن الحاكم مش وقت استشارة، لابد يكون هو حصل ايه القضايا اللي كانت قبله بصيرا، مستحضر في ذهنه عمر قضى بكذا وعثمان قضى بكذا وعلي قضى بكذا، وكان في مستحضر اشياء بحيث انه الان هيقضي بشيء بيختار المناسب لهذه الحاله يقضي بها. اذا هنا يسهل عليه الحكم، لان القضاء مش مجرد انه عرف الكتاب وعرف السنه خلاص يبقى يقضي، لا، لابد من التعقل، لابد من الكيس ومعرفه من كان قبله. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي ان يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، يعني قاضي عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الالباب ولا يخاف في الله لومه لائم. يكون عفيف عنده عفة ما عندهش مطامع، يكون حليما يعني متأنيا مش متهورا مستعدلا، يكون حليما عالما بما كان قبله، الشاهد منها عليما بما كان قبله، اللي قبله كفوه. يبقى هنا إذا لقى قضية حكم فيها عمر حكم فيها علي والقضية مشابهة سيأخذ بحكم هؤلاء في هذه القضية طالما أنه لم يختلف عليها في ذلك. يستشير ذوي الألباب، يعني ما يشكل عليه شيء يستشير ذوي الألباب، مش أصحاب الهوى، مش أصحاب المطامع، ولكن ذوي الألباب أصحاب العقول. لا يخاف في الله لومة لائم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة، يعني إذا كان القاضي سبع خصال يفوت حدا منها يبقى عار على هذا القاضي: العقل أن يكون عاقلا، الفقه إذا لم يكن فقيها هيفهم إزاي ويأخذ إزاي، الورع الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، والبعد عن الشبهات والبعد عما يغضب الله سبحانه، والنزاهة عدم الطمع في أموال الناس، والصرامة يكون حازما والعلم بالسنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن من كان قبله، والحلم يكون حليما يعني. يجب عليه العدل بين الخصمين، يعدل القاضي بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، يعني ما يجي الخصوم قاعد مش قاعد يبص لفلان بس وسايب تاني مش معبره خالص، يبص لده زي ما يبص لده، ما يبصش لاثنين خالص الاثنين زي بعض، لكن ما يفضلش واحد على الاخر حتى في اللحظه في النظر ولا في اللفظ، يكلم ده بصوت عالي ويزعق له ويكلم تاني بصوت واطي ويدين اليه، لا يكلم الاثنين زي بعض. ومجلسه يعني هو دارس فين؟ في المجلس بقعد خصوم أمامه، ما يجيبش واحد يقعد جنبه والتاني أمامه. والدخول عليه يعني في دخول الخصوم عليه، مش يدخل واحد ويقعده ويأخر التاني يخليه ساعة ساعتين وبعدين يدخل تاني، لا يأخر للتاني يعجل بالإسناد. لحديث أم سلمة: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينه في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. هذا أدب عظيم، بس الحديث نفسه ضعيف، الحديث نفسه ضعيف. يعني الأدب أنه يعدل بين الاثنين في الكلام في النظر في الإشارة في مجالس الاثنين وكذا. وجاء عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى، وهذا كتاب مشهور جدا كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى يعلم أصول القضاء، قال: واسي بين الناس في وجهك، واسي المواساة، واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك بين الناس، واسي الناس سواء أمامك، حتى لا يأس الضعيف من عدلك، لجاء الضعيف ما يأس من عدلك، ولا يطمع شريف في حيف، ولا يطمع شريف في حيف جورك وظلمك. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال: أعدني على هذا، أعدني على هذا، يعني في بيني وبين هذا عداوة، اديني حقي من هذا الإنسان، أعدني يعني انصرني على هذا الذي ظلمني، على هذا الجالس إلى جنبك. شريح قاضي، كان قاضيا لعمر، وبعد كده كان قاضيا لعثمان، وقاضيا لعلي رضي الله عن الجميع. قال شريح للسري: قم فاجلس مع خصمك. السري صاحب شريح وقعد جنب شريح، وده دخل عليه، ولكن الآن محكمة، الآن بيقول له أعدني على هذا، اديني حقي من هذا، حقك من هذا حسمع، وده جنبي وده لا، ومعد جنبه، تعالوا جنب بعض انتوا الاثنين. قال: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه. أما تبقى قاعد جنبي يفتكر أن أنا حجملك على حسب على حساب، وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر، لا أدع أن أنا أنصر إنسان وأنا قادر على نصره. هذا شريح القاضي رضي الله عنه. بيقول لنا هنا: إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام، ولما روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسووه في المجالس. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح الحديث، فهنا ما فيش دليل في المسألة أصلا. فإذا الحاكم قال لا خليك وسط بعض انتوا الاثنين، واحد ظالم والثاني مظلوم، له أنه يفعل هذا لعدم صحة الحديث في ذلك. يحرم عليه أخذ الرشوة، يحرم على أحد الناس، على كل الناس يحرم عليهم أخذ الرشوة. القاضي من باب أولى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الحديث صحيح وفي زيادة لفظ صحيحة في الحكم، يبقى هنا الراشي والمرتشي إذا كان في التموين، إذا كان في الأموال، إذا كان كذا، هذا ملعون، ما بالك في الحكم بقى في القضاء بين الناس، هذا أشد وأشد. في زيادة ضعيفة، إنما المعنى صحيح، المساعدة على المنكر منكر. قال: والرائش، الرائش يعني الوسط اللي بين الاثنين، فالذي بيعين على المنكر هو مع أهل المنكر، فالذي بيعطي رشوة ملعون، والذي يقبل الرشوة ملعون، واللي بيدخل في النص بين الاثنين هات كذا عشان كذا، هو اللي شجع على دفع الرشوة وشجع على أخذ الرشوة، هو أحق من الاثنين باللعنة وإن لم تصح هذه اللفظ. وكذا الهدية، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والغلول أعظم السرقة، سرقة من الغنيمة من الغنائم. وهنا هدايا العمال يعني اللي يأخذها الموظفين، يأخذها أصحاب الأعمال، الرئيس في إدارة، الموظف، الوزير، اللي كذا يأخذ هدايا من الناس، هذه لها ثمن، هذه هدية، المجاملة على حساب الغير، وهنا هذه غلول. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. مستحيل النبي يغل بقراءة في قراءة أخرى ما كان نبيين أن يغل، ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة، يعني ما كان نبيين أن يظن فيه أبدا. يستحيل أن النبي واحد يجيله كده ظن أنه ممكن النبي حد يتهم أنه هو أخذ غلول، لا، ما كان نبيين أن يغل، ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة، يعني يشيل هذا الغلول على عنقه يوم القيامة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. كان في الماضي يدوا للحكام كان هدايا تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، تعطى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون الهدية. الآن لا، صارت هذه الهدية رشوة. قال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم، الهدية تفقأ عين الحكم. قال الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. الهدية تدخل من الباب، الأمانة تطلع من الشباك. هذا كلام حكيم فعلا، أنه الإنسان إذا عود نفسه هو قاضي يقضي بين الناس، يحتاج الناس لفصل خصومات بينهم إليه، وبعدين يقبل هدايا، واللي يدفع هدية بيحضره للمستقبل، عشان في المستقبل أحتاجك في كذا. إلا ممن كان يهديه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة. يعني فرض ما بينك وبين إنسان مهدى تهدي إليه وهدي إليه وتزوره ويزوره، وبعدين تولى القضاء صار قاضيا، هل معنى كده بقى قاضي ما تدلوش حاجة؟ لا، الهدية ما زالت، لكن بشرط إنك ما يكونش في بالك في يوم من الأيام قضية هروح لفلان هذا يقضي لي أو يتوسط لي. يبقى يباح قبولها لانتفاء التهمة إذا كان قبل ذلك بينهما هذه الهدايا. يكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، هذا القاضي يعني إذا كان حيحاب في ذلك، كل ما يروح محل يروح مكان فلان القاضي فلان كذا، الحاجة معشرة يدفعها له بخمسة، الحاجة مكذا، هذا سحت يأكله، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان الأمر والله بيذهب للي ما يعرفوش يشتري منهم، لا شيء، يجوز له أنه يبيع ويشتري ولا شأنه. روى أبو الأسود المالكي عن أبي عن جده مرفوعا: ما عدل والي اتجر في رعيته أبدا. هذا ضعيف، إنما المعنى صحيح. الوالي يتجر في رعيته، يتجر إزاي؟ كل ما حيروح يقول لفلان شغل لي الفلوس بتاعه شغله له، ولا حيشغل حاجة وحيديله ربا على المال بتاعه يقول له اشتغلت وكسبت والمال بتاعك كله بركة وملك في كذا، وهو لم يشغله أصلا له. قال شريك: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. نشرت عمر على شريح حين ولاه القضاء. شريح عاش عمرا طويلا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشريح مخضرم، يعني كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مسلم، ما كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر القضاء، وكان أقضى نشيطا في شريح المثل في القضاء، الأعدل من شريح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن احتاج لم يكره، لأن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه رضي الله عنه. القاضي لنا لا يسار أحد الخصمين أو يضيفه، لا يسار أحد الخصمين ولا يضيفه أو يقوم له دون الآخر، يبقى ليس له ذلك علشان ما يوجعش قلب الثاني انه عانى على الخصم. لما الحاكم يفوت واحد من الاثنين يوشوشه الثاني يقول له ايه ده بيعملوا عليه، يبقى هنا لا، ما يسر، ما يوش يسر الواحد من الاثنين. او يضيف ان يكون فلان هذا نازل عشان الحكم، هو نازل في بيت القاضي اللي هيحكم له النهارده في المحكمه، يعني هنا الانسان شكك في هذا الشيء، لا بينهم شيء. أو يقوم له دون الآخر، يعني يجي إنسان للقاضي يقوم له يسلم عليه، ويجي تاني يسلم عليه وقاعد، لا يسلم على الاثنين وهو قاعد، يعني يقوم الاثنين إذا كان الأمر كذلك، وهو ما يميز واحد من الاثنين في الأمر، لأنه إعانة له على خصمه، يعني إذا كان يفعل الظلم ذلك. وعن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. هذا ضعيف، ضعيف، إنما المعنى معنى صحيح. لما حينزل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيد خصم لفلان وعلي اللي حيحكم، لا، ما تنزلش عنه، تنزل في أي مكان وبعد ذلك أحكم بينك وبين خصمك. يحرم عليه حكمه هو غضبان كثيرا، ومهم القيد إنه كل إنسان بيعتري غضب، بل وانت قاعد في مجلس وراح يضايقك تبغاظ وخلاص وعدت، والقاضي ما هو طول ما قاعد في المحكمة عمال ده بيغيظ ولا بيضايق ولا بيعمل، ما لازم يكون في هذا الشيء. ولكن الغضب الشديد الذي يذهب حلمه ويذهب عقله، يبقى قاعد كل همه في الانتقام، في الانتقام يقول لك لا، الآن لا تغضب، ما يجوز سلك القضاء وأنت في هذه الصورة، صورة الغضب الشديد. لحديث أبي بكر مرفوعا وده في الصحيحين: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان. هنا النظر، ليه لا يقضي وهو غضبان؟ لا يقضي عشان الغضب يشوش العقل. القياس قال كل ما شوش العقل تشويش العقل علة لعدم الغضب، يبقى الطرد بقى لهذه العلة، نطرد هذه العلة، نقول كل ما كان مشوشا لعقل القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو على هذه الحال، يبقى ليس له أن يقضي وهو يحضره ما يشوش ذهنه وعقله. هنا ذلك يقول لا يقضي وهو حاقم، وهو حاقم حاق البول عايز يدخل الخلاء يقضي حاجته، لا يبقى هنا اقضي حتى بعدين اقضي بين الناس. كذلك الحاقد يعني الغائط، عنده اسهال، عنده شيء يحتاج يذهب الخلاء، يروح الاول يقضي حاجته. وكذلك المفتي الذي يفتي بين الناس، اذا كان مشغولا، اذا كان مهموما، اذا كان في هذا الوقت ليس له ان يفتي، وليس الناس ان يضايقوه بانه لا افتي خلصنا وقل لنا وكذا، هذا هيفتي خطا، هيخطئ بين الناس في ذلك. يقول او حاق او في شده جوع قاعد عمال يقضي من الناس بالفجر، عمال يقضي لغايه الساعه 4 العصر، عمال جاع مش قادر ان هو ياكل، لا كمل كمل، هيحكم بالظلم بين الناس. او عطش شديد، او هم، أو ملل، أو ملل، الإنسان بيعتري أحيانا الملل يوم ما يفهمش اللي فيه، وتلاقيه وأنت بتذاكر، قاعد بتذاكر أول ساعة فاهم كويس، تاني ساعة، تالت ساعة، عاشر ساعة بدأ ذهنك يفوت، وأنتش فاهم حاجة خالص، أما بتقرأ عشان الامتحان يمكن ينفع منها حاجة. في هذه الحالة اللي بقى دماغك عمالة تفوت وأنتش فاهم حاجة من اللي بتعملها، لا ليس لك أن تقضي، ليس لك أن تقضي. كذلك ده موعد النوم، عاد نوم الإنسان إنه قاعد من الفجر لغاية ما يوقت صلاة الظهر، ما خلاص مش فاهم حاجة من اللي بيتقال له، ما يقولش لا معلش أقعد، كان سيدنا داود مش عارف إيه، وكان لا ده ده هؤلاء معصومون عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا ليس معصوم، ليس له أن يسمع وهو لا يفهم ما يقول، بل يأثم إذا أجابه هو في هذا الحال. يبقى راعي مثل هذا الشيء، إن الإنسان الذي يحكم بين الناس ما تطلبش منه الحكم في وقته هو ذهنه مشوش في ذلك. كذلك الذي يفتي خاصة إذا كان مسائل صعبة، مسائل الطلاق اللي تحتاج لنظر وتروي وإنشاف اللفظة دي أصب بها إيه، إذا والله الإنسان كان مشوش الذهن خلاص قلت إيه طالع خلاص طالع، والتانية والثالثة خلاص الثلاثة الأطوعين، وهنا لابد أن هو الإنسان يعرف متى يسأل الإنسان في الوقت اللي هو يقدر أن يجيب، كذلك القاضي في الوقت الذي يقدر على الحكم فيه. يبقى الملل، الكسل، النعاس، البرد، المؤلم، الحر، المزعج، يعني كل هذا قياسا على الغضب. إذا وصلت الحالة إنه مش فاهم حاجة من اللي بيتقال، يبقى ليس لك أن تستقضيه ولا أن أنت تسأله لغاية ما يحضر له ذهنه وعقله ويقدر على الجواب. إن خالف وحكم في هذه الأحوال، يعني فرض أنه عايز يذهب للخلاء ومحبوس وقفل له أحكم أحكم، حكم بالشيء، هنا نقول الله إما وافق الحق وإما لم يوافق الحق، إذا وافق الحق يمضي الحكم، ما وافقش الحق الحكم مردود، الحكم مردود. يبقى هنا إن خالف وحكم في هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، ولكن إذا لم يصب الحق ليس. طيب الدليل عليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضب صلوات الله وسلامه عليه، أنا أقولها لا يقص أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضب وحال سروره صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يحكم بالعدل وبالحق صلوات الله وسلامه عليه. وإن القضية قضية المخاصمة الأنصاري وزبير في شراج الحرة، فكين ذكرنا هذه القضية قبل ذلك، وقلنا إنه رجل من الأنصار اختصم مع زبير، ده لأرض وده لأرض، المية جاية من علو، الأرض اللي جنب المية هي أرض الزبير، الأرض اللي بعدها البعيدة عن المية أرض هذا الأنصار، لو إن زبير ساب المية جاية من العلو ونزلت حفروها على التاني وهو ياخد المية كلها ما تنتفعش أرض الزبير بيها، فكان من الزبير ما بيحبس مية شوية عشان يروي الأرض بتاعته وبعدين يفوتها الجار، الجار رفض لا أنا الأول، مع إن الزبير اللي جنب المية. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، زبير بن العوام وأمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير اسقي اسقي الأرض ثم مرر الماء إلى جارك، يعني خلص بسرعة وأتي لجارك. هنا زبير قريب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أصلح إصلاح بين الاثنين، يعني جاء زبير شوي وزبير حيرضى بهذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي ومرر الماء إلى الأنصاري. طلع جاهل، طلع جاهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك أنت بتؤديله عشان وقريبك، هذا الكلام كلام يعني الغضب دفعه لذلك أن يقول هذا شيء، دهش عقله، ذهب عقله، وإلا من تعمد ذلك كفر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم الظلم وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالأنصاري كأنه يعني حصل له هوس، حصل له حاجة بسبب الغضب واللي فيه، فقال كلاما فارغا كذبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضبه لهذا الذي قاله الأنصاري. قال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجبل ثم مرره إلى جارك. يبقى الآن بقى خد حقك تماما، حقك ايه؟ الأرض بتاعتك اللي المية جاية عليها، احبس المية لغاية ما الزرع يتشرف، يدخل فيها لغاية ما يتشرف الجذور النبات بتاعتك تتشرف، بعد ما تخلص تاخد حقك فوت له ما يتبقى من الماء. يبقى هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاءان من النبي صلى الله عليه وسلم، الأول برحمته صلى الله عليه وسلم، الثاني بعدله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ما جارش عليه، ولكن هذا لما تسافه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحرم، إنما قضى بالعدل صلوات الله وسلامه عليه. يحرم على القاضي أن يحكم بالجهل أو هو متردد أن يحكم بالجهل، وكذلك المفتي. الإنسان ممكن يكون الإنسان يعني يعرف أبوابا من الفقه في الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة ويجيدها جدا، ويجي في مسائل حد ما يفهمش بحاجة، ما يعرفش، ما درسهاش ودرسها ونساها ما يعرفهاش، فيجي هنا يتكلم يقول له عشان أنا بعرف في الصلاة ووضوء أتكلم، فهذا يحرم عليه أن تتكلم فيما تجهله. يبقى هنا تجهل هذا الشيء ولا أدري، يصيب غيرك اللي يتكلم فيه. فلذلك هنا بيقول لنا يحرم على القاضي باب أولى أنه يحكم بالجهل أو هو متردد، يعني مش عارف المسألة هي كذا ولا كذا، مش عارف طب ناخد دي خلاص، ما ينفعش في القضاء ولا في الفتوى هذا الشيء. فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب، فإن خالف وحكم يعني حق، هو بيقول لك أنه لم يصح ولو أصاب حتى لا يتجرأ الناس، عشان ما تجرأش كل قاضي إن رايح المحكمة ومش مذاكر باب الفلاني ونهض عنده قضايا في هذا الشيء، هذه مصيبة، أنه يذهب وهو ما هوش عارف يحكم بإيه في القضايا، ما درس، ناس الأحوال الشخصية من أما كان في الكلية ومش فاهم، وتحط بقى هو حظه جي بقى في الطلاق والزواج وحيعمل إيه الآن في هذه الأشياء. هنا ليس له أن يقضي فيه، يروح يذاكر الأول قبل ما يقضي في هذه القضايا. لحديث بريدة مرفوعا القضاء ثلاثة قلناها من شوية، وفيها رجل قضى للناس على جهل، رجل قضى للناس على جهل. يوصل كلاء والأعوان ببابه بضفق بالخصوم وقلة الطمع، يعني القاضي هو سيد الجلسة في المحكمة، ما يبقاش اللي حجاب والشرطة واللي واقفين قاعدين يأكلوا أموال الناس بالباطل، طالعين داخلين اللي خد براءة يدي إيده هات هات واللي خد مش عارف يعمل إيه يظلم. يبقى القاضي يكون له سطوة على هؤلاء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيوصي هؤلاء بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ده زمان بقى لما كان القاضي هو اللي بيعينهم، الآن هي الدولة اللي بتحطهم له، يبقى هو يكون رقيبا على هؤلاء المعروف عن المنكر، ولا يترك شيئا يفلت من يده. يباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، أصبح الآن ضروري، حاجة من الضروريات في كل محاكم لازم يكتب كل حاجة فيها، ودي شيء عظيم جدا يكون. وقيل يسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما، يطلب منهما أن يكتب شيئا يعني في القرآن ونحو ذلك، ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه، وده اللي عملوه في المحاكم، في كاتب للمحكمة يسجل ويكتب كل ما يقال فيها. يشترط كون هذا الكاتب الذي يكتب مسلما مكلفا عدلا، طالما حكم بين المسلمين يبقى على ذلك يكون مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. يعني لما وجد أبا موسى الأشعري مع واحد كتابي بيكتب له أموال اللي بتدخل له كل سنة والأراضي اللي عند المسلمين، فعمر بن الخطاب عجبوا الكتابة، عجبوا الخط وعجبوا الكتابة وطريقة التنسيق والنظام، فقال أتيني بكاتبك هذا. راح فعلا جاب الكاتب، وبعدين قال إنه لا يدخل مسجد. قال لنا نصراني. قال فقال هذا المخلوق لا تؤمنوه مقر خوات، خلي نصراني يكتب للناس أموال المسلمين، بعد يزل المسلمين ويكتب حاجات بمزاد فيها، ليس له أن يكون على ذلك. لا تؤمنوه مقر خوانهم الله، ولا تقربوه مقر أبعدهم. طيب فرضنا بعينه بقى في الوظائف أن ذا يكون كاتب يكون كذا، لابد يكون في من المسلمين من يراقب ذلك، ولا يوضع في مكان أنه يتحكم في المسلمين يؤذيهم أو يأخذ أموالهم أو يضيع عليهم حقوقهم. ليس لأحد أن يعين عليهم من يقوم بظلم الناس، إذا وضع في مكان لابد يكون عليه رقابة من الدولة ومن المسلمين. ولأن الكتاب موضع أمانة فاشترط لها العدالة، ويسن كونه حافظا عالما، يعني الكاتب الذي يكتب يكون يجيد الكتابة ويجيد فهم ما يؤمر بكتابته لئلا يفسد بجهله ما حكم به القاضي. قال ابن المنذر: يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام. وكان شريح يقول: أنا أفضي ولا أفتي، يعني مع بقى يعني قلة اجتهاد الناس بقى، لو أن القاضي حينتبه أنه يدرس أمور الفتوى في العبادات والمعاملات وكذا، مش حيتفرغ للي هو فيه من أمور الأحكام اللي بتحتاج لوقت طويل جدا في معرفتها وفي النظر للخصوم وفي التفرس في القضية، وأن ما حدش يخدعه. فهنا مش ممكن الإنسان يلم بكل شيء، الإلمام بكل شيء هذا صعب جدا. يبقى على ذلك المسائل المطلوبة هو هذا فرض العين اللي عليه إنه يعلم ما يقضي فيه من قضاء. فإذا تعلم الفقه هذا حسن، لكن كانوا يقولون إن أفضل ألا يفتي، أفضل للقاضي ألا يفتي عشان ما ينشغلش بالبحث في الفتوى وفي مسائل العبادات ونحوها عن المسائل الهامة اللي فيها مصالح المسلمين تحت إيده. طيب طريقة بقى القضاء، طريقة الحكم وصفة الحكم، دي عايزة جلسة ثانية لبقى نجلها اليوم السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.